تعال دلك همز مرخ بالدواء بالدهن افعل ودني هات الطبيب خلاص تهينا لابد ما في كلام. فليس للوالدين منع الولد من أداء السنن بإطلاق، يعني ما في يلا ما في سنن رواتب ما في قيام ليل أبدا ممنوع ليه؟ طيب ماذا تستفيدان؟ ثم هذه قضية الإطلاق، ما في قيام ليل أبدا ما في سنن رواتب أبدا، وهو مرة قالت له اترك لا تصلي الآن وتعال أنا أبغاك في كذا، هذا مرة حصل، ما هو نهي عن جنس النوافل جنس العبادات، لا، النصوص الشرعية تأمر ببر الوالدين إحسانا إليهما ورعاية لهما وقياما بشؤونهما وتجنب إيذائهما، ومع ذلك حتى لو قلنا تصلي الجنازة وتقوم الليل وتصلي الرواتب نقول لا بد من الكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والحوار المؤدب، لا تغايض ولا تناكف ولا تعاند ولا تناكد ولا تصادم ولا تتحدى ولا يعلو الصوت ولا تستفز. ومن أيضا وسائل الاسترضاء أن يعوضهما بأشياء، يعني حتى لو أمره بأمر لا يجب عليه شرعا أن يعوضهما بهدية ونحو ذلك استرضاء لخاطرهما. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتاب بر الوالدين: لا طاعة لهما في ترك سنة راتبة كحضور الجماعات وترك ركعتي الفجر والوتر ونحو ذلك إذا سألاه ترك ذلك على الدوام، بخلاف ما لو دعواه لأول وقت الصلاة وجبت طاعتهما وإن فاتته فضيلة أول الوقت. انتهى. إذن هذا في السنن والفضائل، لكن الواجب يعني إذا كان هذا الولد عنده صلاة الجماعة واجبة في المسجد لا طاعة. قال الحسن رحمه الله: إن أمرته أمه بترك صلاة العشاء في الجماعة في المسجد شفقة عليه لم يطعها. قال تقي الدين السبكي رحمه الله: وإذا أمراه بترك سنة أو مباح أو بفعل مكروه فالذي أراه التفصيل، وهو أنهما إن أمراه بترك سنة دائما فلا يسمع منهما، كل الرواتب ما فيه، كل نوافل الصيام ما فيه. قال: لأن في ذلك تغيير الشرع، يعني كأن الآن صار الموقف منهما هذا ما هو من الولد، من الشرع نفسه، عنده موقف من أمر ديني. قال: وتغيير الشرع حرام وليس لهما فيه غرض صحيح، فهما المؤذيان لأنفسهما بأمرهما بذلك. وإن أمراه بترك سنة في بعض الأوقات، لاحظ ما قال في كل الأوقات، في بعض الأوقات، فإن كانت غير راتبة وجب طاعتهما، وإن كانت راتبة فإن كانت لمصلحة لهما وجب طاعتهما. يعني لو قال تعال معي تعال وصلني، قال بس أصلي السنة الراتبة، قال تعال وصلني يذهب. لكن لو قال جنس السنة الراتبة ما تصلي غير الفريضة، سمعت ولا لا، غير فرائض ممنوع، لا طاعة. قال: وإن كان شفقة عليه ولم يحصل لهما أذى بفعلها فالأمر منهما في ذلك محمول على الندب لا على الإيجاب فلا تجب طاعتهما. انتهى كلام السبكي. من العلماء من ذهب إلى أنه يطيعهما في ترك صيام النافلة لما فيه من المشقة، يعني إذا أشفق عليه، يعني إذا صار أنهما يتأذيان بصيامه من جهة الشفقة عليه، يؤلمهما أن يشق عليه، يرى فيه الضعف، مثلا ضعف البدن، يمكن يكون بنية ضعيفة مثلا، فيشق على الوالدة أن تراه يجوع يسقط كذا ضعيفا في الفراش، هذا ترك الصيام هنا في وجهه. قال الإمام أحمد رحمه الله: في غلام يصوم، غلام معناها ليس كبيرا ليس شابا قويا، في غلام يصوم وأبواه ينهيانه عن الصيام، وأبواه ينهيانه عن صوم التطوع. قال: ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه، لا أحب أن ينهياه، يعني عن التطوع. فهو يوجه الكلام للشخص للطرفين، لا أحب للوالدين أن ينهيانه عن التطوع، ولا أحب له أن يصوم بغير إذنهما، وهما كارهان. وقال: في رجل يصوم التطوع، هذه من مسائل أحمد رحمه الله، فسأله أبوه أبواه أو أحدهما أن يفطر. قال: يروى عن الحسن، وأحمد رحمه الله كثيرا ما يفتي بأقوال التابعين كثيرا، وأحيانا تتعدد المسائل عند أحمد، تتعدد الأقوال عند أحمد، له قولان ثلاثة بسبب أنه يفتي بأقوال التابعين، أقوال الصحابة والتابعين، وكثيرا ما يكون بين أقوال التابعين اختلاف، اجتهادات مختلفة. فأحمد مرة يفتي بهذا، مرة يفتي بهذا، مرة يفتي، فيقال: وعن أحمد في هذا روايتان، وعن أحمد في هذا ثلاث روايات. من وين جاءت الرواية؟ من إفتائه بأقوال التابعين التي قد يكون بينها اختلاف في الاجتهاد. قال: يروى عن الحسن أنه قال، يعني لمن أمره أبواه أو أحدهما بالإفطار في النافلة، يفطر وله أجر البر وأجر الصوم، وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر. وقال: إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة يداريهما ويصلي. قال ابن تيمية رحمه الله: ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا نهاه، إذا قال لا تصوم غدا نافلة، واستحب الخروج منه إذا قال له أفطر وقد بدأ الولد في الصيام. قال: وأما الصلاة فقال يداريهما ويصلي. يعني ابن تيمية يلفت النظر إلى أن أحمد رحمه الله عنده مسألة الصلاة غير مسألة الصيام، انتهى. ولعل ذلك لأن الصوم فيه مشقة على الولد، وقد يكون للوالدين مقصد من فطره، يتقوى على إعانتهما بشيء، أو يزول ما فيهما من الإشفاق على رؤية الولد يتلوى من ألم الجوع ونحو، أو الضعف ونحو ذلك، بخلاف تركه لرواتب الصلاة التي لا تؤثر في قوته ولا ما فيها. قال مطرف: سمعت مالكا يقوله في من يكثر الصوم أو يسرده، وأمرته أمه أن يفطر فليفطر. قال مالك: وقد أخبرت عن رجال من أهل العلم أمرتهم أمهاتهم بالفطر ففعلوا ذلك وأفطروا. التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب. وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: والدتي تمنعني من صيام التطوع وتقول لي لقد صمت كثيرا وفيه الكفاية، فهل أصوم أم أترك صيام التطوع مع العلم أن جسمي ضعيف؟ قال: عليك طاعة والدتك لأنها بارة بك، محسنة فيك وحريصة عليك، فعليك السمع والطاعة لما تقول لك الوالدة في صوم النافلة. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: ما حكم صيام النفل بدون رضا الوالدين؟ الجواب: طاعة الوالدين واجبة وصيام النافلة سنة، فإذا أمرك والداك بترك صيام النافلة وجب عليك طاعتهما. والأقرب في انتهى. والأقرب في مسألة طاعة الوالدين في المستحبات والنوافل التفصيل التالي: ألف، إذا كان أمر الوالدين لولدهما أن لا يصلي النوافل ولا يفعل الطاعات المستحبة بالكلية، نوافل ممنوع، فلا يطاعان، لأن في ذلك إماتة لتلك الشعائر ولا ينتفعان بهذا الترك. ثانيا، إذا كان أمر الوالدين أو أحدهما بترك طاعة مستحبة لنفع لهما أو لخوف عليه حقيقي غير موهوم فتجب طاعتهما، كمن تأمر ابنها بعدم السفر لطلب العلم صغر سنه وعدم قدرته على تدبير أمره، كمن يأمره أبوه أن لا يصوم التطوع لضعف في بدنه أو لرغبته أن يشاركهم في طعام أو خدمة ضيوف أو احتاج إليه. ثالثا، إذا كان منع الوالدين لولدهما من فعل المستحبات والنوافل لهوى في نفوسهما أو لقلة دينهما أو لضعف في العقل والتمييز. يعني ممكن أقول يقول أنا أبوي علماني ما يعجبه العبادة أصلا، له موقف، له موقف من الدين أساسا، خلاص لا طاعة، هذا ما لا مصلحة له، لا مصلحة له في بر ولا في هذا، موقفه موقف عدواني من الشريعة أساسا. وكذلك لو كان بلغ والده حد الخرف أو أمه فقدت التمييز وصارت تأمر وتنهى عشوائيا أيضا لا طاعة، يحسن لهما القول ويصاحبهما بالمعروف. مسألة، هل يؤخر الصلاة ليصلي بأبيه؟ لو قال تعال صلي بي إماما، بعض الآباء عندهم يعني رغبة. قال الإمام أحمد في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة، طبعا ما يؤخر خارج الوقت، لا يعني يؤخر عن أول الوقت ليصلي به، قال يؤخرها. قال القاضي في الجامع الكبير فلو كان تأخيرها لا يجوز لم تجب طاعته، لأنه قد قال في رواية أبي طالب في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في الجماعة، أحمد نفسه صاحب الفتوى الأولى ينهاه أبوه عن الصلاة في الجماعة، قال ليس طاعته في الفرض، الآداب الشرعية. فإذا إذا كان صلاة الجماعة في المسجد واجبة ما في طاعة، لكن لو ما كان في مسجد قريب، لو فاتت صلاة الجماعة وقال أتأخر شوي، تأخر لا تبدأ الصلاة، انتظرني أبجي أصلي معك، أبغى أصلي فيه إماما، ما دام داخل الوقت يطيع.